بل هم في تكليف إِنَّا تَطَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِحَمْدِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَيَسْتَكْبِرُونَ

وَدَقَّ اللَّهُ النَّعْمَ.

Oh.

وَدَقَّ